بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فإن فهي أمة معصومة تنصح في جملتها، أمة تنصح، والنصح يولد بينها المحبة كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. ما سبب هذه الولاية؟ ما سبب المودة؟ ما سبب المحبة والوئام والاستقرار بين أهلها؟ يقول الله عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أما المنافقون فبعضهم كذلك أولياء بعض، بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أمة معصومة تنصح وتنظف نفسها بنفسها لكي لا يأتيها البلاء ولكي لا تأتيها الفتنة. وكما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم موجبا النصح للمسلم على أخيه المسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح واجب، النصح واجب، واجب، لأن الإنسان ليس بمعصوم بطبيعة البشر، طبيعة البشر ليسوا معصومين. من ادعى العصمة فقد خالف الكتاب والسنة. نحن كبشر لا بد أن يكون فينا المخطئ، ولا حرج ولا بأس، ما دمنا بشرا فلا بد أن يكون فينا المخطئ وفينا المصيب. ومن ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ كل الناس يصيب ويخطئ، لكن البلاء أن يخطئ المخطئ، ولا يتناصح المسلمون فيما بينهم. لا بد من أن يتناصح الناس، فلا أحد يعلو على النصح ولا على الحق، ولا أحد يعتبر كل ما يقوله حقا وحكما. إنما الحق هو ما كان من عند الله وما كان من عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. لأجل ذلك أيها المسلمون، كان النصح واجبا على الأمة، لكن بشروطه، لكن بحق. قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأمة، أن يكون بينها من يأمر بالمعروف عن المنكر بحق وبنظامه الذي أقره الله ورسوله والذي ذكره أهل العلم، من أن يكون ذا الأمر والنهي على قواعد تتفق مع حصول المودة بين عباد الله لا مع حصول التنافر بين عباد الله. أن يكون الأمر والنهي على ما يحب الله ورسوله، في أن يكون الناس على خير وعصمة لا على غير ذلك من الفتنة والبلاء. وسنذكر قواعد ذلك في آخر كلامنا إن شاء الله. أيها المسلمون، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الخير الذي يسوقه الله عز وجل لهذه الأمة، من الخير الذي تكمل به نفوس المسلمين، تكمل به نفوس المسلمين. وكما قال ربنا وربكم عن أهل الكتاب: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. هذه أمة أفرادها فيما بينهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، لأجل ذلك تكمل نفوسهم، تزكو نفوسهم. ومن أمر بخير فلا بد أن يحققه في نفسه، فيزداد خيرا على خيره ويزداد عصمة على عصمته. وقد لعن الله عز وجل من قبل بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لست أعني بالمنكر أن يكون المنكر عام أو يكون المنكر منكر يقوم به أناس ممكنون أهل سلطة ونحو ذلك، بل المنكر يكون أيضا من عوام الناس فيما بينهم. وأكثر ما يكون المنكر، بل ما يحل به المنكر الأعظم مما بين الناس، يقول الله عز وجل كانوا لا يتناهونهم عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كان الواحد منهم يلقى أخاه على معصية فلا ينصحه، لا يقول له لا هذا حرام ولا هذا حلال، أو إن قال له قال له ذلك ثم لا يمنعه أن يكون من الغد أكيله وشريبه وجليسه. فلما رأى الله عز وجل منهم ذلك ضرب قلوب بعضهم ببعض ولعنهم كما لعن أصحاب السبت. أتدرون يا عباد الله لما لعن الله أصحاب السبت؟ لعن الله أصحاب السبت لعنهم لأنهم أتوا معصية عاقبهم على إتيانها وعاقب من لم يأمر ولم ينه. وتلك سنة الله كما قال اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن أهل الظلم خاصة، بل إذا أتت لا تدع أحدا. أوحى الله عز وجل إلى ملكين من ملائكته أن يذهب إلى قرية من قرى بني إسرائيل ليدمراها، ملكين يذهبان إلى قرية من قرى بني إسرائيل ليدمراها. فذهب ثم رجع إلى ربهما وقال أي ربنا إنا وجدنا فيها عبدك فلانا العابد، عبدك فلان ليعبدك. فأوحى الله عز وجل إليهما أن به فابدأ، أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في قط، ما غضب لارتكاب حرمات الله قط، ما احمر وجهه لما رأى من المعاصي ترتكب قط. لأجل ذلك قالت السيدة زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبيث، إذا كثر الخبيث. وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليمسكن الله عز وجل أن يسلط عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في أن ييسر الله عز وجل للأمة وللمسلمين خيارهم، يتولون أمورهم ويصلحون بينهم. يا عباد الله هذه أمة معصومة فيما بينها، لا بد أن تتآمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر وتدعو إلى الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ذلك أضعف الإيمان أن يغير الإنسان المنكر بقلبه، فإذا استطاع فبلسانه، فإذا استطاع فبيده. ولذلك أصول وقواعد سنذكرها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر بالمعروف يا إخواني والنهي عن المنكر واجب على الكفاية، فرض كفاية، بقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العلماء إذا قام من الأمة من يقوم بهذه المهمة ويكفي للقيام بهذه المهمة سقط الفرض عن باقي الأمة، وإلا إذا لم يقم من الأمة بهذه المهمة تعلق بالناس كلهم الفرض، صار واجبا على عموم الناس، كل على قدر استطاعته، كل على حسب ما يستطيع، على حسب ما يقدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما حدود الاستطاعة؟ تغيير المنكر واجب، لكن هل يغير كل منكر حتى وإن أدى إلى ما هو أعظم منه من المنكر؟ هل يغير كل منكر وإن أدى ذلك أو أدى الأمر بخلافه أن يزول معروف بين الناس وأن يزول خير بين الناس فيؤدي الأمر بمعروف إلى زوال معروف أعظم منه؟ قال ابن تيمية رحمه الله يؤمر بالمعروف من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يؤدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى منكر أعظم منه، كيف يؤدي إلى منكر أعظم منه؟ أن تحدث بين الناس فتنة، أن تحدث بين الناس فتنة وجفوة بسبب ذلك، أن يستجلب الإنسان لنفسه ولغيره بلاء لا يستطيعه، أن يستجلب الإنسان بسبب ذلك لنفسه أو غيره بلاء لا يستطيعه ولا يقدر عليه. إذا كان الأمر كذلك سقط عنه، لأنه واجب سقط بالعجز عنه، كما سقط عن المتيمم فرض الوضوء إذ عجز عن الوضوء لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستطيعه الإنسان ولا يقدر عليه، أو يؤدي إلى وقوع فتنة، أو يؤدي إلى وقوع بلاء عليه أو على غيره، سقط عنه ذلك. بل إذا تجاوز وأمر أو أنكر منكرا لم يجب عليه إنكاره فأدى إلى وقوع فتنة وبلاء، أثم ولا يؤجر على ذلك، أثم ولا يؤجر، لأنه تسبب في إحداث ضرر بعباد الله، تسبب في إحداث ضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ذلك أصل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام نافع له، ثم قال من شروط ذلك أن لا يفوت الأمر بالمعروف معروفا أعظم منه، وأن لا يؤدي النهي عن المنكر إلى تفويت خير موجود في من يؤمر وينهى. كيف ذلك؟ لو أن إنسانا قائم على أمر من الأمور، هذا الأمر الذي هو قائم عليه فيه خير وفيه شر، قائم على أمر يؤديه أو يعمل وفيه خير وفيه شر، لكن ما يؤديه ما يقوم به من الخير أعظم مما يقوم به من الشر. إذا كان زواله عن ذلك الموضع أو المكان أو الوظيفة أو نحو ذلك سيؤدي إلى فوات المنكر، إلى فوات المعروف الأعظم الذي يقوم به، وجب أن يبقى على ما هو وأن لا يؤمر بالزوال عما هو فيه لأجل ما يقوم به من المعروف، حتى وإن كان هنالك معاصي أو منكرات تحدث في أثناء ذلك وفي خلال ذلك. فإذا كانت هذه وتلك متساوية، إذا كانت المنافع والمضار متساوية، إذا كان المنكر والمعروف الذي يقوم به متساويا، قال ابن تيمية رحمه الله أيضا لا يؤمر ولا ينهى ما دام الأمر متساويا، فإن غلب المنكر على المعروف، إن غلب الشر على الخير، وجب حينئذ أن يؤمر بأن يزول عما هو عليه من ذلك الأمر وأن يتركه، لأن ما جره من المنكر أعظم مما جره من المعروف. تلك من الأمور التي ينبغي أن نتفطن إليها، هذه من الأمور التي ينبغي أن نتفطن إليها وأن يعلمها المسلمون من أجل أن يكونوا على القواعد التي شرعها الله عز وجل وسنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، لا بد أن يعرف الإنسان ما يأمر به وما ينهى عنه، لا بد أن يعرف كيف يكون الأمر معروفا وكيف يكون منكرا، كيف ينهى عن المعروف من لا يعرف المعروف، وكيف ينهى عن المنكر من لا يعرف المنكر، ويأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف. لا بد من العلم كما قال أهل العلم، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيهما، عالما بما يأمر وينهى، حليما فيما يأمر به وينهى، صبورا رفيقا فيما يأمر به وينهى. أول ذلك العلم، أن يكون عالما بما يأمر وينهى، كيف يأمر وكيف ينهى جاهل لا يعرف، لأنه إذا كان جاهلا كان ما يضر به أقرب مما يصلح، إذا كان جاهلا غير عالم بالأحكام أدى ذلك كما أدى في سابق الأمة من الخوارج وغيرهم، صار الناس على طرفين، طائفة قالت إن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر أبدا، ويترك الناس على ما هم عليه، وعلى ذلك ترك الناس أنفسهم في المعاصي، وقد قال الصديق رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. وإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إذن هذا فهم خاطئ، أن لا يأمر الناس ولا تأمر الناس بالمعروف ولا تنهوا عن منكر، هذا أمر خاطئ. ضد ذلك وعكس ذلك أن يبالغ الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى درجة يستحلون بها الحرمات من الدماء والأموال، كما سلف في تاريخ هذه الأمة على ما صار عليه المعتزلة والخوارج من سابقين الزمن، استحلوا الحرمات وانتهكوا الأعراض والأموال بسبب ظنهم منكرا حدث في الأمة، وإن كان لكنهم اجترأوا على ما هو أعظم من ذلك المنكر، فأراقوا دماء المسلمين واستحلوا حرماتهم. وكذلك دائما إذا لم يكن الإنسان الذي يأمر أنها عالما بذلك وحدوده وفقهه، فإنه يضر أكثر مما يصلح. إذا كان ذلك فإنه لا بد من معرفة ما يأمر به الإنسان وينهى، وأن يتعلم يكون فقيها عارفا بأحكام ما يأمر به وينهى عنه، ولا بد من ذلك، كيف يأمر وكيف ينهى. ثم لا بد أن يكون رفيقا حليما صبورا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرزق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وربما أمرت إنسان بمعروف فجعلته يصنعه شرا ومنكرا، أو نهيته عن منكر فاجترأ على ما هو أعظم منه. فأمر إنسان في حال الغضب مثلا على سبيل المثال، فلان واحد من الناس مثلا قال كلمة ربما تكون فيها معصية، فتقول له تنكر عليه ذلك لعدم علمك وفقهك، فيقول كلمة أبحث منها وأعظم منها، قد تكون شركا وقد تكون كفرا، ما أحسن ولا نهيت عن منكر، لكنك قد تكون سببا فيما أتاه من المعصية. لماذا؟ لأنك لم تكن رفيقا صبورا حليما عارفا بمواضع الداء ومواضع الدواء. لا بد للإنسان أن يعرف ويتحدث نفس الإنسان ذلك الذي يدعوه، ذلك الذي يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. أيها المسلمون، هذا الكلام الذي ذكرناه في قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على اعتباره كونه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، أما الأمر بالمعروف فيدخل في عمومه الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله عز وجل. أما الدعوة إلى الله فإن فيها كلاما آخر نفرد الكلام فيه في مرة قادمة إن شاء الله تعالى، لما في ذلك من الأهمية التي يجب أن يعلمها المسلمون ليقوموا بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم، وليؤدوا الفرض الذي أوجبه الله عز وجل على عمومهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سبل الرشاد. اللهم اهد المسلمين إليك، اللهم قد بنا واصيهم إليك، اللهم اهدنا واهد بنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.